كشيك؟ قال يا دكتور لي شهر وانا اقول لولدي يا فلان رح لبن جبير جيب ذا الدواء، ويقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قلت يمكن مشغول. قال يا دكتور لو قالت له حرمته فاخر الليل ودني راسي يوجعني، حطها فوق راسه وشالها او بنته. يا دكتور اشحذه اشحذه يا وليدي اسبرين روح جبه. طيب وراه ما اشترى له من صيدليه بريالين؟ ما تبي تروح مستشفى بريالين؟ يما بطني يوجعني راسي يوجعني، خلي السواق يوديك. يما الزوجه حبيبي انا ترى والله ما ادري ايش فيني، اذا بطني الحين وديت المستشفى. يلا شيء طيب ان تكون طيب مع حرمك مع زوجك، لكن امك اولى ابوك اولى. سيء اني ارى مرضاي اللي عمرهم 70 و80 و90 يجون يراجعون عشان اسبرين او عشان اي ادويه ضغط او اي ادويه سكر، وعنده 5-6 عيال. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال ارجع إليهما ففيهما فجاهد. هذا البر يا أخوان عظيم. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. بعد الصلاة أنت، بعد الصلاة أنت، بعد الصلاة أنت. أمي بعد الصلاة قبل زوجتي. عن أبي بكر نضيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. جاني رجال في المسجد واعتبره يا دكتور أذكى واحد سألني في حياتي. قال يا دكتور أنا عندي أم أعطيها تسبني، أشيلها تلعني، عذبتني، سوت بي، أنا اللي أصرف عليها من أخواني وتسبني وتمدح أخواني، ما تبي أولادي، ما تبي زوجتي، ما تبي أي واحد فيهم. تدري ايش قلت له يا دكتور؟ ايش قلت له؟ قلت اتركها، لاني عرفت انه ذكي. قلت اتركها. قال اترك الجنه انا مهبول؟ قلت طيب والحل؟ قال ما اقدر اتركها هي الجنه. قلت طيب ايش رايك ايش الحل؟ قال انا ما جيت اسال. قلت طيب اسالك انا، لو كان واحد فيه السرطان وقعد يولول انا ليش يجيني السرطان وانا وانا وانا وانا وانا وانا ناس اصغر مني ما جاهم سرطان، اكبر مني ما جاهم، وقعد يشيل ويحط. بيطيب بيتعذب عذاب السرطان ومن ربي سيسخط عليه. قال يعني ايش تقول؟ يعني امي سرطان؟ قلت نعم. امك ابتلاء سرطان تحملها وانت بر واسكت. حب راسي وراح. قال هذا اللي ابي، بس لان الناس يقولوا لي اتركها. قال بس انا بكلام، يعني امي اعتبرها سرطان ابتليت به؟ قلت نعم، لانها هي الجنه. حتى لو تضربك بالجزمه، قال ضربتني بالجزمه فشلتني عند الناس. اذا جو عيال عمي قالت هذا الخبل، هذا الثور، هذا ما فيه خير، هذا انا ماني بامه وانا اللي اصرف عليها واعطيها وبيت وساكنه في بيتي. لكن خلاص امي سرطان، لاني بحتسب فيها بصبر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. يعني اللي ام حبيبه وش زينه اذا جاء مدحته، واذا راح مدحته، واذا ذا تشيله، واللي تصرف عليه وتزين عليها لا، لو صار طيب معها ما هي مشكله. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الوصل إذا قطعت، الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. يجب أن يكون هذا حقي. أجريت عملية لمريض من تجار المملكة، عنده ما أدري كم ولد، 10 12 11 لا أعلم كم،